رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكما أن يخالفوه أي يختاروا غير حكم الله، بل يرضون ويسلمون. ومن يخالف أمر الله ورسوله فقد أخطأ خطأ بينا وخالف الرشد وجانب صواب. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول أيها النبي لمن تفضل الله عليه بالإسلام وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه وتفضلت عليه بالعتق، أمسك امرأتك زينب بنت جحش ولا تفارقها واتق الله يا زيد، وتخفي أيها النبي في نفسك ما أخبرك الله به من طلاق زيد امرأته وزواجك منها، والله تعالى معلن ما أسررت، وتخاف أن يقول الناس تزوج النبي امرأة من نسبه إلى نفسه بالتبني، والله أولى أن تخاف. فلما قضى زيد من زينب حاجته وفارقها وانتهت عدتها زوج الله زينب بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون سنة متبعة في إبطال تحريم النكاح بامرأة المتبنى بعد فراقها، ولا يكون على المؤمنين ذنب وخطيئة في أن ينكحوا نساء من كانوا يتبنونهم بعد فراقهن إذا قضوا من نسائهم حاجتهم، وكان أمر الله مفعولا فهو نافذ لا يمنعه مانع ولا يعيقه عائق. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من إثم فيما أباح الله له من نكاحه بامرأة من تبناه بعد فراقها، كما أحل الله ذلك للرسل قبله وقد أباحه الله في الشرائع السابقة، وكان أمر الله مقدرا لا بد من حصوله لأنه لا راد لما أراد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والأجر والثواب لمن بلغ رسالة الله إلى عباده ودعا إلى ربه ونصح الأمة وخاف الله وحده ولم يخف أحدا سواه، وكفى بالله محاسبا للناس على جميع أفعالهم وهو الرقيب على كل أعمالهم. فكان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبا لواحد منكم حتى يمنع من نكاح امرأة ابنه من النسب إلى طلقها، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم شرفه الله وأعلى قدره بأن جعله رسولا وخاتما للأنبياء فلا نبي بعده، وكان الله عليما بكل ما تعملون لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها المؤمنون الصادقون أكثروا من ذكر الله بألسنتكم وقلوبكم وكافة جوارحكم واملأوا به ليلكم ونهاركم، فإن الذكر أفضل عمل بعد الفائض. وأكثروا من ذكر الله في أول النهار وآخره إذا أصبحتم وإذا أمسيتم، والزموا ذكره عند كل مناسبة، فبذكر الله تسبقون غيركم وتنالون رحمة ربكم وتدركون أرفع المنازل عند مولاكم. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فكان بالمؤمنين رحيما. والله سبحانه المستحق أن يذكر وحده لأنه يرحمكم ويثني عليكم في الملأ الأعلى وتستغفر لكم الملائكة ليخرجكم بالإسلام من ظلمة الجاهلية إلى نور الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الله بالمؤمنين رحيما في الدنيا والآخرة، يتوب على من تاب ويرحم من أناب ولا يعاجلهم بالعقاب.